يا ناسي محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في الوسط روحي. أخفي جروحي وسط روحي ولا روح لحد ولحد داري عن جروحي، لحد ولحد داري عن جروحي. جروحي روحي علمت قلبي النوح، لكني يخفي نوحي كما يروحي. محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في وسط روحي. يا ناسي محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في وسط روحي. أكفي جروحي وسط روحي ولا روح لحد ولحد داري عن جروحي، لحد ولحد داري عن جروحي. لكن قلبي يمسي الليل مجروح، مجروحي من دنيا عليها شفوحي. دنيا تلاعبنا على غير مصلوح، نعيش فيها وقت من روحي. يا ناسي محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في وسط روحي. يا ناسي محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في وسط روحي. أخفي جروحي وسط روحي ولا روح لحد ولحد داري عن جروحي، لحد ولحد داري عن جروحي. لو تجعل لك البال مشروح، بتشوفي وجه الشر بعده يلوحي. محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في وسط روحي. يا ناسي محد داري بحالة الروح، محد درى وشفى في وسط روحي. أخفي جروحي وسط روحي ولا روح لحد ولحد داري عن جروحي، لحد ولحد داري عن جروحي. عليك بالتوبه وربك سموحي يا ناسي ما حد داري بحالة الروح ما حد درى وش فاهمين وصل روحي يا ناسي ما حد داري بحالة الروح ما حد درى وش فاهمين وصل روحي أخفي جروحي وصل روحي ولا أروح لحد ولحد دارين عن جروحي لحد ولحد دارين عن جروحي Thank you.